يقول أجمع المال بنية الزواج ودار عليه الحول، هل أخرج الزكاة؟ والله إذا كان هذا المال يعني قليل جدا وأنت ما عندك قدرة على الزواج نهائيا يعني بأقل التكاليف، فأصلا أنت تستحق الزكاة، ومن مصارف الزكاة الفقراء، ومن الفقراء من يحتاج إلى الزواج ولا يملك المال. لكن إذا بيقدم مهر 7000 أو أكثر ويبي يشتري شبكة 3000 أو أكثر، ولا ما في 3000 الحين؟ حنا قديمين ترى، حنا بو 2000 وشبكة ب1000، وهذا كم الحين؟ الشبكة ب6، المهر والشبكة خلها من الحكومة، تعطيه حق المرة 6، والشبكة كم؟ في شبكة ب1000؟ والله بالخاتم مو ب1000 الحين، في شبكة ب1000؟ من تزوج حديثا؟ يلا من منكم تزوج حديثا قدم شبكة؟ طيب أنا من حرجكم. المهم يعني تصور حي شبكة 2000 وفوق، يعني 3000 4000 يعني. المهم يعني إذا كان بيتزوج بهذه الطريقة يقول بجمع لي 10000 أو 15000 عشان أقول ما طلعت له عليه زكاة هذا. لكن واحد يقول والله بتزوج أنا زواج مستور يعني يعني بالكاد يكفي أي زواج عادي، يعني ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما عليه أن هذا يستحق الزكاة أصلا. لكن المبالغة في المهر يعني يتزوج مثلا يقدم مهر مثلا خلنا نقول 1000 أو شبكة 500 أو شيء هذا نعم يستحق الزكاة. أما إذا كان لا يبي يقدم 6000 ويبي يشتري شبكة ب2000 أو 3000 هذا لا ما يستحق الزكاة، ويجب عليه أن يخرج الزكاة. والله يعين على التجميع.